في أصول الفقه المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيَّن الحكم والأحكام ووضَّح الحلال والحرام، وأصَّل الأصول وفصَّلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصًا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالةٌ لطيفةٌ في أصول الفقه، سهلةُ الألفاظ، واضحةُ المعاني، معينةٌ على تعلُّم الأحكام لكل متأملٍ معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جوادٌ كريم. قال رحمه الله تعالى: فصلٌ. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأحد 21 من شهر ذي الحجة لعام 44,400، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع الراجحي في مدينة حائل، ضمن الدورة العلمية المقامة في هذا الجامع المبارك. ونسأل الله تعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا علمًا وهدًى وسدادًا وتوفيقًا. وهذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها والتعليق عليها هي رسالة لطيفة مختصرة في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من العلوم المهمة لطالب العلم، لأن كل فن من فنون العلم فله أصول وقواعد، وفائدته كما سيأتي أن طالب العلم يستفيد من علم أصول الفقه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بطرق صحيحة. وقد عرف المؤلف رحمه الله أصول الفقه بقول: أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية. وأصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، وباعتبار كونه لقبا لهذا الفن. أما باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصل على حدة، وباعتبار كلمة فقه على حدة، فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. وكلمة الأصل تطلق في كلام العلماء على خمسة معان: المعنى الأول الأصل بمعنى الدليل، كقولهم: الأصل في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ثانيا، تطلق كلمة الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة هي تحريم الميتة. ثالثاً، تطلق كلمة الأصل على الراجح أو الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح في الكلام أنه يُحمل على حقيقته لا على مجازه. خامساً، رابعاً، تطلق كلمة الأصل على المقيس عليه في باب القياس، لأن القياس أصل وفرع وحكم وعلة جامعة، فتقول مثلاً يجري الربا في الرز قياساً على البر، فالبر أصل والرز فرع. خامساً، تطلق كلمة الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر أو بدون كسر، فتقول مثلاً هلك هالك عن كذا، أصل المسألة من كذا، من ستة، من 12، ونحو ذلك. هذا معنى كلمة أصل. ثانياً، معنى كلمة فقه. الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنه قول الله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقال عز وجل عن شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً. أما اصطلاحاً فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة، المعرفة تشمل العلم والظن، ولهذا لا نعرف الفقه بأنه العلم بل نقول معرفة، لأن من الأحكام الفقهية ما يكون علم، ما تكون معرفتنا به يقينا، ومنها ما تكون ظنا، وهذا هو الفرق بين العلم وبين المعرفة، فالعلم قطعي، وأما المعرفة فمنها قطعي ومنها ظني. وأيضاً من الفروق أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلاً ثم يعرف، بخلاف العلم. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه عارف، لا يجوز وصف الله عز وجل بأنه عارف، ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لأن المراد بالمعرفة هنا في الحديث المراد بها لازمها، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ورخائك تكون ذخراً لك عند الله عز وجل في حال شدتك. معرفة الأحكام الشرعية، خرج بذلك الأحكام العقلية والعادية، فالأحكام العقلية كمعرفة أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي، والأحكام العادية هي التي مردها إلى التجربة والعادة، كدلالة الاحمرار على الخجل، واستدلالنا بنزول المطر فيما إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم، هذا يسمى حكماً عادياً، بأدلتها التفصيلية، نعم العملية، خرج به الأحكام المتعلقة بالعقائد، فإنها لا تسمى فقهاً اصطلاحاً، وإن كانت هي الفقه الأكبر، لكن العلماء قسموا العلم إلى ما يتعلق بأصول وهو علم العقائد، وما يتعلق بالفروع. فالعملية هي التي تتعلق بالمكلف من العبادات وغيرها بأدلتها التفصيلية، وهذا يدل على أن العلم والفقه ليس أن تعرف الحكم فقط، ولكن أن تعرف الحكم مع دليله. ولهذا قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الدليل، فكل مسألة من المسائل العلمية يحرص على أن يعرف دليلها، لأن معرفة الدليل فيه فوائد. منها أولاً أن الإنسان يكون معه حجة أمام الله تعالى يوم القيامة، لأنك لن تُسأل عن عما قال فلان أو فلان، وإنما ستُسأل عما جاءت به الرسل. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وثانياً أن بمعرفة الدليل تتمكن من إقناع غيرك، لأنك لو أمرت شخصاً بأمر من أمور الشرع وقلت له هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، لطلب منك الدليل. فإذا لم يكن عندك دليل فإنك لا تستطيع أن تقنعه بذلك. وثالثاً أن الذي يعرف الدليل يكون قد اتخذ إماماً يقتدي به ويتأسى به، وهو اتباعه للكتاب والسنة. ورابعاً أيضاً أن معرفة الدليل تكون سبباً لألا يكون على الإنسان مدخل فيما يتعبد به لله تعالى. فالمهم أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الأدلة. إذن هذا تعريف الأصول وتعريف الفقه. أما تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن، فهو تعريفه العلم، فتعريفه أن يقال هو علم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا تعريف أصول الفقه، العلم بأدلة الفقه الإجمالية من الأمر والنهي والإطلاق والتقييد وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة منها من هذه الألفاظ ومن دلالاتها في استنباط الأحكام، وحال المستفيد الذي هو المجتهد. يقول المؤلف رحمه الله: أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الكلية، يعني الإجمالية وليست التفصيلية. وذلك أن الفقه إما مسائل، والمسائل جمع مسألة وهي ما يبرهن عليه في العلم، إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، بأن تحكم عليها بأن هذا واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه إما أحكام وإما أدلة. فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهو كما ما تقدم أن بيناه، وهو أن تعرف المسائل بأدلتها. وسبق أن قلنا إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل. وهذه الدلائل نوعان: أولاً كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. ثانيا أدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. نعم، يقول: وهذه الدلائل نوعان، كلية يعني إجمالية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، يعني القواعد الكلية، كقولنا الأمر للوجوب، قاعدة الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه تدخل في جميع أبواب الفقه من أوله إلى آخره. وكذلك أيضا تقول: الأصل في النهي التحريم، الأصل الأخذ بالظاهر، الأصل الأخذ بالعموم، هذه قواعد وأدلة إجمالية تشمل جميع الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية، هذه هي الفقه، يقول: تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام، حكم على الأحكام بها، كقولنا مثلا: صلاة الجماعة واجبة، هذه أدلة جزئية تفصيلية. نعم. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. نعم، الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، فكل حكم من الأحكام من وجوب أو تحريم لا بد له من دليل. الأدلة التفصيلية أيضا مضطرة إلى الأدلة الكلية، فإذا قلت هذا واجب لكذا، فإذا قلت هذا الحكم محرم أو هذا الحكم واجب، هذا حكم يحتاج إلى أدلة كلية، يحتاج إلى أدلة تفصيلية وإلى أدلة كلية. ولهذا قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. والحاصل أن علم أصول الفقه من أهم مميزاته هو أن طالب العلم أو المجتهد يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بطرق صحيحة سليمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والمراد بالأحكام في أصول الفقه ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه خطاب الشرع من أمر أو نهي أو تخيير، مقتضى خطاب الشرع من أمر من طلب أو كف أو تخيير، وذلك لأن خطاب الشرع تارة يقتضي أمرا، وتارة يقتضي نهيا، وتارة يقتضي تخييرا. فالذي يقتضي أمرا تارة يكون الأمر جازما فهو الواجب، وتارة يكون غير جازم فهذا المستحب، وتارة يقتضي كفا أو نهيا فقد يكون جازما هذا هو المحرم، وقد يكون غير جازم وهذا هو المكروه، أو تخيير وهو المباح، لأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. يقول رحمه الله: خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. والمؤلف رحمه الله هنا كغيره من العلماء عرف الواجب بالحكم ولم يعرفه بالحد، فقال الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والتعريف بالحكم معيب عند أهل المنطق والكلام ومن يعتنون بالحدود والتعريف، ولهذا قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وتعريف الواجب بالحد أن يقال الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع يخرج به ما نهى عنه الشارع من محرم ومكروه، وقولنا على سبيل الإلزام بالفعل يخرج بذلك المستحب والمباح، لأن المستحب مأمور به لا على سبيل الإلزام، والمستحب والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. إذن هذا هو تعريف الواجب، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. وحكمه ما ذكر المؤلف الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله رحمه الله ويعاقب تاركه، عبر بعضهم فقال ويستحق العقاب تاركه، وإنما قالوا ذلك قالوا لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، قد يعفو عنه. ولهذا بعضهم نظر في مثل هذا التعريف وقال إن الصواب أن يقال ويستحق ولا يقال ويعاقب، ولكن في الواقع من عبر بقوله يعاقب وجزم بالعقوبة فهذا مبني على الأصل، لأن الأصل أن تارك الواجب أو أن فاعل المحرم الأصل أنه يعاقب إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. قال رحمه الله والحرام ضده. وقد عرفنا الواجب بأنه ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، فالمحرم هو ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك. وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالاً، يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله. وإنما قلنا يثاب تاركه امتثالاً، هذا قيد لا بد منه، لأن من ترك المحرم لا امتثالاً لا يثاب، وذلك أن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل، فهذا يثاب على تركه، يثاب على هذا الترك. ولهذا قال الله عز وجل، ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي في الذي هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، جاء في تعليل ذلك إنه تركها من جراء. والحال الثانية أن يترك المحرم، أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إلى المحرم، فهو قد ترك المحرم لا لله ولكن لأن نفسه لم ترغب فيه، كمن يترك مثلا شرب الخمر لأنه يضر بالصحة ولا يتركه لله، أو لأن نفسه لم ترغب فيه، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب لأنه لم يترك المحرم لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. الحال الثالثة أن يترك المحرم عجزاً عنه من غير فعل السبب الموصل إليه، أن يترك المحرم عجزاً عنه لكنه لا يفعل السبب أو الوسيلة التي توصله إلى المحرم، فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على هذه النية. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل السبب، بحيث أنه سعى في الوصول للمحرم والحصول على هذا المحرم ولكنه عجز مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن يقال في تعريفه بالحد: المسنون هو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بالفعل، وإن شئت فقل ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع أمرا غير ملزم. والمكروه ضده، المكروه المبغض. وليعلم أن لفظ المكروه في الكتاب في نصوص الكتاب والسنة يرد بمعنى المحرم، يرد بمعنى المحرم. قال الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة النساء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما تعريف المكروه اصطلاحاً فهو ما نهى الشارع عنه نهياً غير جازم، فهو منهي عنه لكنه نهياً غير جازم، فهو ما نهى الشارع عنه على سبيل لا على سبيل الإلزام بالترك. يقول: والمباح مستوي الطرفين. المباح مستوي الطرفين، وإن شئت فقل ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. نعم. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. يقول رحمه الله: وينقسم الواجب إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، لكن باعتبار الفاعل ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. وفرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: الأمر الأول أن الأمر فيهما موجه إلى الجميع ابتداء، والأمر الثاني أن المكلفين لو تركوهما أثموا. فمثلا تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه هذا فرض كفاية، صلاة الجماعة فرض عين. الخطاب في فرض العين موجه للجميع، الشارع طلب من جميع المكلفين أن يصلوا مع الجماعة، طلب من جميع المكلفين أن يغسلوا هذا الميت ابتداء. لو فرض أن المكلفين تركوا الواجب العيني أو الواجب الكفائي فإنهم يأثمون. ويفترقان في ثاني حال، وذلك أن فرض العين لا يسقط بحال من الأحوال، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن كيف نفرق بين كون هذا الواجب فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول إن كان مقصود الشارع هو إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض عين فهو فرض كفاية. إذا كان مقصود الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان مقصود الشارع هو الفاعل فهو فرض عين. فمثلا تغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه نقول هذا فرض كفاية، لأن المقصود أن يحصل تغسيل للميت وأن يحصل دفن له، ولهذا لو قام به شخص واحد لأسقط الفرض عن بقية الناس، بخلاف صلاة الجماعة والجمعة، فصلاة الجماعة مطلوبة من كل مكلف بعينه، ولا يقال مثلا إنه إذا قام عشرة وصلوا في المسجد بحيث أنهم أظهروا الشعيرة سقط الإثم عن الباقين. إذن إذا كان الأمر مراعا فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه هو الفعل فهو فرض كفاية. ولهذا قيل والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وأن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا الفرق بينهما. لكن أيما أفضل، فرض العين أو فرض كفاية؟ قال بعض العلماء فرض الكفاية أفضل. السبب قالوا لأن القائم به يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فكأنه قام بإسقاط الفرض عن نفسه وعن غيره، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن فرض العين أفضل، ولولا أفضليته ما أوجبه الله تعالى عينا على كل مكلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. نعم. يقول رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا حتى في جنس كل واحد منها، فمثلا الواجبات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، قتل النفس محرم، والكذب والغيبة محرمة، ولكن هل يستوي قتل النفس مع الغيبة؟ الجواب لا يستويان. إذن أيضا المستحبات تتفاوت، فكل من هذه الأحكام الخمسة الواجبات، المستحبات، المكروهات، المباحات كلها تتفاوت. يقول: فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. وهذا يدلنا على أن كل ما يأمر به الشارع فهو لمصلحة، كل حكم شرعي أمر به الشارع فإنما يأمر به لمصلحة ولحكمة، سواء علمنا أم لم نعلم، لأن الله عز وجل حكيم عليم، لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فقد يأمر سبحانه وتعالى بأمر إيجابا أو استحبابا ولا تظهر لنا الحكمة لكنها معلومة عند الله عز وجل. كذلك أيضا ما كان فيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة تجد أن الشارع ينهى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراهة، فمثلا حرم الخمر لما يترتب عليه من المفاسد. نعم فيه منافع لكن مضاره ومفاسده أعظم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. إذن كل ما أمر الشارع به فإنما أمر به لمصلحة خالصة أو راجحة، سواء علمنا أم لم نعلم، وليس جهلنا بشيء من حكم ذلك يدل على أنه لا حكمة فيه ولا مصلحة فيه، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. نعم. قال: فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات، وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. طيب، وأما المباحات، وسبق لنا أن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. يقول: فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله قاعدة في المباحات، وقالوا: كل مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة. كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجباً أو مستحباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً. فمثلاً شراء السيارة، إنسان أراد أن يشتري سيارة، شراء السيارة من حيث الأصل مباح، لكن قد يكون واجباً إذا توقف على ذلك فعل واجب، بحيث أنه يتمكن بشراء السيارة من بره بوالديه، من صلته لأرحامه، من أداء الواجبات، يذهب مثلاً إلى العمرة، إلى الحج. نقول: هنا شراء السيارة واجب. وقد يكون محرماً إذا كان يشتري السيارة ليفعل ليغيب عن أنظار الناس، ويذهب مثلاً إلى البراري أو إلى أماكن الفساد، لأنه يتوصل بها إلى محرم. وقد يكون مستحباً، إنسان مثل اشترى سيارة ليزور بها أقرباءه وأصدقاءه ونحو ذلك. وقد يكون مكروهاً إذا كان يضيع الوقت أو يؤذي الناس ونحو ذلك. وقد يكون مباحاً وهو الأصل. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. مثال آخر: البيع والشراء من حيث الأصل مباح، لكن قد يكون واجباً. إنسان أراد أن يشتري ثوباً يستر عورته، حكم البيع والشراء نقول واجب. أراد أن يشتري أمراً محرماً، خمر، مخدرات، نقول هذا محرم. أراد أن يشتري سواكاً، نقول هذا مستحب. أراد أن يشتري أشياء قد لا يكون فيها منفعة، يعني ليست محرمة لكن هي من باب إضاعة المال، نقول هذه قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، والأصل هو الإباحة. نعم. إذن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم. سيذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. طيب، يقول: فهذا أصل كبير، يعني ما ذكره سابقا، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل يعني الوسيلة لها حكم المقصد. فمثلاً أردت شراء سيارة، السيارة وسيلة، ما قصدك؟ إن كان قصدك أن تفعل واجباً فشراؤها واجب، تفعل مستحباً فشراؤه مستحب، تفعل مكروهاً فهو مكروه، تفعل مسنوناً فهو مسنون، ليس لك قصد إذن هو مباح. يقوى به نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أعم من فروع من هذه الفروع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به إلا به فهو مسنون إلى آخره، هي فرع من فروع الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا كله يرجع إلى النية، إلى نية الإنسان. والنية أمر خفي، أمر خفي قد لا يعلم به إلا الله عز وجل، لكن نحن في تعاملنا مع غيرنا ليس لنا إلا الظاهر، لكن هل هذه الوسيلة وسيلة خير أو وسيلة تكون إلى واجب أو تكون إلى مستحب أو تكون إلى مكروه أو إلى محرم؟ نقول نحن ليس لنا إلا الظاهر، وهذه الوسيلة أو القصد من هذه الوسيلة يرجع إلى نية الشخص، ونيته أمرها عند الله عز وجل وإلى الله تبارك وتعالى. والإنسان بالنسبة للنية قد يبلغ مبلغاً عظيماً، فنية الإنسان قد تكون خيراً من عمله، ولهذا جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فيجب علينا أن نعتني بالنية، أن نعتني بها وأن نحرص على استحضارها، لأن الموفق غاية التوفيق هو الذي تكون عاداته عبادات، والمحروم هو الذي تكون عباداته عادات. الموفق الذي وفقه الله عز وجل هو الذي تكون عاداته عبادات، فيجعل من العادة عبادة. كيف ذلك؟ نقول: كلنا يأكل، كلنا يشرب، كلنا ينام، فأنت تنوي بأكلك وشربك ولبسك وركوبك التقرب إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تأكل تنوي بهذا الأكل التنعم بنعم الله، وتنوي أن تحفظ قوة بدنك، وتنوي أن تستمتع بما أباح الله عز وجل لك، تثاب على ذلك. إذا أردت النوم تنوي بنومك هذا أن تجدد نشاطاً لاحقاً، وأن تزيل تعباً سابقاً، وأن تستعين به على طاعة الله، يكون نومك عبادة، وهكذا. لكن المحروم هو الذي تكون عباداته عادات، يذهب يصلي، يذهب ويصوم، لا يستحضر حينما يفعل العبادة أن الله تعالى أمره بها. ولذلك ينبغي لكل مؤمن عند فعل أي عبادة من العبادات أن يستحضر أموراً ثلاثة: أولاً أن الله تعالى أمره بها، وثانياً أن يستحضر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه العبادة أمامه، وثالثاً أن يستحضر نية العبادة. فأنت مثلاً أردت أن تصلي صلاة العصر، خرجت من بيتك، تستحضر أن الله تعالى أمرك وأن الرسول أمرك بهذه الصلاة، تستحضر حين فعل الصلاة كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أمامك، تستحضر أيضاً نية العبادة أنك تصلي العصر، تصلي الظهر، تصلي كذا وكذا. وهذا أعني هذا الاستحضار مما يعين المرء على حضور قلبه وخشوعه في عبادته وصلاته. إذن الموفق هو الذي يوفق لأن يجعل من عاداته عبادات، والمحروم والمخذول هو الذي يجعل من العبادات عادات. الآن أيها الإخوة، عند لبس النعل وعند خلع النعل، كلنا يلبس النعل ويخلع. تجد بعض الناس حينما يخلع وحينما يلبس لا يبالي، يخلع نعال واحدة هنا واحدة هناك، لا يبالي قدم اليمنى أو اليسرى. تقول له كل واحد، لا ليس كل واحد. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا حينما ننتعل أن نبدأ باليمنى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وحينما نخلع أن نبدأ باليسرى. هل هذا الأمر فيه كلفة ومشقة؟ نعم، ليس فيه كلفة ومشقة. أنت ستخلع ستخلع، فاستحضر حينما تخلع أنك تبدأ باليسرى، استحضر أنك تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تثاب على ذلك حينما تلبس، وهكذا فتكون حياتك كلها عبادة. تجعل من حياتك سواء كنت مستيقظا أم نائما تتقلب في عبادات. إن أكلت تتعبد لله، إن نمت تتعبد لله، إن مشيت إلى وظيفتك تستحضر أنك تقوم بواجب وأنك تخدم المسلمين وتنفع المسلمين، وهكذا. فتجعل من حياتك كلها عبادة، وذلك بأن تستحضر عند فعل كل أمر تفعله، تستحضر امتثال أمر الله عز وجل والاستعانة بهذا المباح على طاعة الله. يقول المؤلف رحمه الله: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثلا ستر العورة واجب، بل شرط من شروط الصلاة. شراء الثوب، كون الإنسان يشتري ثوبا ليستر عورته، هذا الشراء واجب. طيب، أراد أن يتوضأ وليس عنده ماء لكن الماء يباع، شراء الماء نقول واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. أراد أن يشتري مثلا سواكا يستاك به، نقول هذا الشراء مسنون. ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. أراد أن يشتري عنبا ليتخذ منه خمرا، شراء العنب حرام، وهكذا. والمكروه مكروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، وهذه هي الأدلة، هي الأدلة التي اتفق عليها أهل العلم. الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهناك أدلة مختلف فيها من الاستحسان وغيره. يقول: الكتاب والسنة وهما الأصل، وهما الأصل. فعند الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الأصل هو الكتاب والسنة. فالإجماع والقياس مردهما إلى الكتاب والسنة، لأن كل إجماع لا بد له من مستند، وكل قياس لا بد له من أيضا مستند وعلة. إذن الإجماع ليس دليلا مستقلا، هو في الواقع مستند إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. القياس أيضا ليس دليلا مستقلا، وإنما هو مستند إلى أدلة الكتاب والسنة. ولهذا يقول وهما الأصل الذي خوطب بهما به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن بعض العلماء حينما يستدل في مسائل الفقه يستدل بالإجماع، فيقول مثلا كقول الفقهاء البيع كتاب البيع وهو جائز بالإجماع، كتاب البيع في الروض المربع يقول كتاب البيع وهو جائز بالإجماع، لم يقل جائز بالكتاب والسنة والإجماع، مع أن هناك أدلة تدل على جواز البيع من الكتاب والسنة. إذن لماذا المؤلف قال جائز بالإجماع؟ نقول حينما يستدل الفقهاء رحمهم الله بالإجماع ويقول مثلا جائز بالإجماع، فهذا يعود إلى أسباب. السبب الأول الاختصار، يختصر بدل من يقول بالكتاب والسنة والإجماع فيقول بالإجماع. وثانيا أن كل إجماع مستند إلى إيش؟ دليل من الكتاب والسنة. ثالثا قطع النزاع، فقد تكون الأدلة التي يستدل بها على المسألة فيها نزاع، سواء كان من الكتاب أو من السنة، قد يكون الدليل من الكتاب لا دلالة فيه، وقد يكون الدليل من السنة لا دلالة فيه أو ضعيف، فتقول مثلا الدليل على جواز كذا قول الله تبارك وتعالى كذا، فيقول هذه الآية ليس فيها دليل، أو تقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا فيقول الحديث ضعيف، فقطعا للنزاع تقول بالإجماع. وأيضا سبب رابع وهو في غير التصنيف، قد يكون الإنسان غير مستحضر للدليل، يعني يعرف أن المسألة محل إجماع لكن لا يستحضر الدليل فيستدل بالإجماع. يقول فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، كل مسألة من مسائل الفقه تجد أن فيها دليلاً إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، أو قد تتفق الأدلة الأربعة عليها. قال وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، فمثلاً وجوب الصلاة اجتمعت فيه الأدلة الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمراد بالقياس النظر الصحيح يعني المعنى، وليس المراد أن نقيس الصلاة على شيء، لكن القياس يطلق على المعنى الذي أو الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. نعم. يقول تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. فمثلا وجوب صلاة الجماعة أوجبها الشارع لما فيها من المنافع والمصالح، إظهار الشعيرة، التآلف والتعارف، تفقد المسلمين لأحوال بعضهم من بعض، إظهار القوة والاتحاد والتآلف بين المسلمين، كل ذلك من الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. المضار أيضا إن كان مأمورا بها، ومن المضار إن كان منهيا عنها، فما نهى عنه الشارع لا ينهى عنه إلا لمفسدة أو مضرة، فمثلا الخمر كما تقدم نهى عنه الشارع لما فيه من المفسدة والمضرة، أكل الميتة نهى عنه لما فيه من المفسدة والمضرة، الربا نهى عنه لما فيه من الظلم والضرر إلى غير ذلك. قال والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. القليل من الأحكام، يبين المؤلف رحمه الله أن مسائل الخلاف بين العلماء لا تمثل جزءاً كبيراً من العلم الشرعي أو الأحكام الفقهية، فأنت لو نسبت الأحكام التي اختلف فيها العلماء إلى الأحكام التي اتفقوا فيها في الجملة تجد أن النسبة قليلة. يقول يتنازع فيها العلماء وأقربهم إلى الصواب، يعني المسائل التي تنازع فيها العلماء أقربهم إلى الصواب من يردها إلى نصوص الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. يقول: أما الكتاب، شرع المؤلف رحمه الله في تفصيل هذه الأدلة الأربعة. الدليل الأول وهو الأصل، قال: الكتاب، والكتاب فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب. يقول: فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. ولذلك ليس شيء مما يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا وهو موجود في كتاب الله. كل ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم فإنه موجود في كتاب الله، إما نصاً وإما إشارة وإما إيماء وتنبيها. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: فليست تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى سبيل الهدى إليها أو إلى الطريق إليها. فكل نازلة تنزل من المسائل المستجدة تجد أن لها دليلا في القرآن العظيم، لكن هذا الدليل قد يكون نصاً وقد يكون إشارة أو إيماء أو تنبيها. فلذلك يجب علينا أن نعتني بكتاب الله عز وجل، أن نعتني بهذا الكتاب العظيم، أن نعتني به تلاوة، أن نعتني به تدبرا، أن نعتني به عملا، لأن هذا هو حقيقة التلاوة. حقيقة التلاوة لكتاب الله عز وجل أن تتلوه لفظا وأن تتلوه معنا وأن تتلوه عملا. فقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، ليس معنى يتلون يقرؤون فقط، بل يتلون يعني لفظا، ويتلون تدبرا وتفكرا، ويتلون عملا. وذلك لأن التلاوة، تلاوة القرآن العظيم، ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي قراءته لفظا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي التدبر والتفكر والتعقل لكتاب الله تعالى. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يمكن أن يحصل إلا بعد فهم المعنى، فالذي لا يفهم المعنى لا يمكن أن يتدبر، بل يكون الكلام كأنه طلاسم أمامه. النوع ولذلك كان لزاما على من أراد أن يتدبر القرآن أن يتفهم معانيه. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فاتق الله وذر الربا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن متقيا لله عز وجل وكن صادقا في عقيدتك، في عبادتك، في اتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم مع عباد الله إلى غير ذلك. إذن هذه الأنواع الثلاثة أيها الإخوة من أنواع التلاوة هي التي درج عليها سلف هذه الأمة، هي التي درج عليها سلف هذه الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. تعلمنا القرآن لفظا، تعلمنا القرآن والعلم هذا التدبر والتفكر، والعمل هذه التلاوة العملية وهي الثمرة. يقول رحمه الله: وهو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن هذا هو القرآن، كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. نعم. أما السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، والسنة تطلق على معان، منها أولاً ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. السنة بالمعنى العام الشامل كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعل كذا أو إقرار يعني أقر شيئاً أو صفة خلقية أو خلقية يعني صفة تتعلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم أو خلقية كان ربعة من الرجال، كل هذا يسمى سنة. تطلق السنة أيضاً فيما يقابل البدعة، فيقال هذا سنة وهذا بدعة. المراد بالسنة هنا يعني التي يستدل بها، انتبه، المراد بالسنة هنا التي يستدل بها، وإلا فالسنة كما سبق أعم، فإنها تشمل الأقوال والأفعال والإقرار والصفات الخلقية والخلقية، لكن السنة التي يستدل بها هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، تقريراته على الأقوال والأفعال. أما أقواله فواضح أنه يحتج بها ويستدل بها وتدل على المشروعية، كذلك أيضا أفعاله، فإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ففعله يدل على المشروعية. إذن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله هي حجة وتدل على المشروعية، ومعنى المشروعية يعني طلب إيجاد الفعل. أما إقراره على قول أو على فعل فإنه يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية، يعني الطلب. فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، أقر قولاً أو أقر فعلاً، فإقراره يدل على جواز هذا الشيء لكن لا يدل على مشروعيته، يعني طلب فعله، إلا إذا دلت الأدلة الأخرى. أضرب لذلك مثالاً، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يختم قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، إذا قرأ ختم بقل هو الله أحد، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. إقراره هذا دليل على جواز هذا الفعل، فلو فعله إنسان وصار مثلا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مثلا سورة العصر، سورة مثلا التين والزيتون، ثم يختم بقل هو الله أحد، لا ينكر عليه. لكن هل هذا الفعل مطلوب؟ ونقول يسن للإنسان أن يختم قراءته بقل هو الله أحد؟ الجواب لا. وبهذا نعرف الفرق بين الأقوال والأفعال وبين الإقرار. فالأقوال والأفعال يؤخذ منها المشروعية والطلب، أما الإقرار إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فهو دليل على ماذا؟ دليل على جوازه، لكنه لا يدل على مشروعيته، لا يدل على مشروعيته. وهنا قاعدة تتفرع على هذه الأمر وهو الدلالة على المشروعية، أن كل شيء فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، كل شيء فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم به، فإن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل له عليه، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في شريعته أمراً باطلاً. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إذن كل شيء فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على جوازه. فمثلا الصحابة يقول كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يكون من المرفوع حكما، بل بعضهم عندهم من المرفوع صريحا. لماذا؟ لأنه يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان علم به فهو حجة بإقراره، إن لم يعلم به فهو حجة بإقرار من؟ بإقرار الله عز وجل عليه. وبهذا التقرير والتقعيد نستدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بقصة معاذ. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، فاستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. لكن بعض العلماء رحمهم الله ممن لا يرى جواز اتمام المفترض بالمتنفل منع الاستدلال بالحديث، لم يمنعه، يقول الحديث لا يصح ضعيف، الحديث ثابت من الحديث الصحيحة، ولكنه ماذا قال؟ قال أولا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ، يعني أنه يصلي معه ثم يذهب ويصلي ماذا؟ بقومه، الرسول ما علم، يقول ولو علم لم يقره على ذلك. فنقول في الجواب عن هذا لو قدر أن الرسول لم يعلم فالله تعالى قد علم ولا يمكن أن يقر أمرا باطلا. ثانيا من أجوبة بعض العلماء ممن لا يرى اقتداء المفترض بالمتنفل، قالوا لعل معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء لكن ينوي أنها نافلة، يدخل معه بنية نفل ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء فريضة. فيقال أيضا هذا بعيد جدا، بعيد جدا. كيف ذلك؟ نقول لوجوه: أولا أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، والدليل على أن الأصل أن ما وقع أولا أنه الفرض قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين أتيا وهو يصلي في مسجد الخيف، قال: ما منعكما أن تصلي معنا، يعني صلاة الفجر؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما إيش؟ نافلة. وهذا يدل على أن الذي وقع قبل النافلة فريضة. ثانيا أنه يبعد جدا جدا أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ويصلي بقومه فريضة. لماذا؟ نقول: أولا لأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، فكيف يجعل المفضول نافلة، فكيف يجعل النافلة مع الرسول والفاضلة مع قومه؟ ثانيا أن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جمعا، وثالثا أن الصلاة في مسجده مضاعفة، فكيف يدع هذه الفضائل ومع وجود هذه الفضائل ينويها نافلة؟ إذن نقول هذا بعيد. المهم نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، وهو قوله: السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال، لكن بينا أن المشروعية، يعني الجميع يدل على الجواز، لكن المشروعية إنما تؤخذ من إيش؟ من أقواله ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذان دليلان: الكتاب والسنة، وهما الأصل. المستدل بكتاب الله عز وجل يحتاج في استدلاله إلى نظر واحد فقط، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، هل يدل أو لا يدل. المستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: أولاً ثبوت هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحيحاً، فقد يأتي حديث لكن الحديث ضعيف أو موضوع، فتحتاج قبل أن تستدل بالسنة أولاً إلى ثبوتها، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة. ثانياً إذا ثبتت يأتي الأمر الثاني، وهو دلالتها، هل فيها دلالة على هذه المسألة أو هذا الحكم أو ليس فيها دلالة. يقول: وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. وينبغي لنا أن نحرص يا أيها الإخوة على السنة، أن نحرص على السنة من وجوه: من أولاً حفظها قدر المستطاع، أن نحفظ منها قدر المستطاع، ولا سيما ما نحتاج إليه في عباداتنا وتعاملنا وأخلاقنا وآدابنا. ثانياً العمل بها، العمل بالسنة حتى لو كانت سنة ليست واجبة، نعمل بها اقتداءً وتأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثاً أيضاً نشرها بين الناس، أن ننشر ذلك بين الناس، ولكن لا ننشر إلا ما ثبت وصح، ما لا ننشر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت وصح، لأن بعض الناس يكون عنده نية طيبة وإرادة للخير، فيأتي وينشر عبر وسائل التواصل سنة مهجورة، سنة منسية، وتجد أن الدليل الذي استدل به ضعيف أو موضوع، أو هذا الدعاء من قاله حصل له كذا وكذا، أو من دعا به حصل له كذا وكذا، مع أنه دعاء ليس واردا، أو الحديث الوارد فيه ضعيف. وهذه أمور خطيرة أيها الإخوة، أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو أن تنسب إلى شريعته أمراً هي منه براء. أيضاً من السنة، من ما يتعلق بالسنة، أن نحرص على قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة سيرته سبب لمحبته، ومحبته سبب للعمل بشريعته، لأن الإنسان إذا أحب شخصاً اتبعه واقتدى به. إذن فيما يتعلق بسنة الله يجزاك شكرا لك، فيما يتعلق بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نحرص على حفظها، ولا سيما الناشئة من الصغار، نحرص على أن نحفظهم من السنة ما يحتاجون إليه. ومن أحسن الكتب التي ينبغي أن يحفظ الصغار أو أن يحرصوا على حفظها الأربعون النووية للحافظ النووي رحمه الله، فيها عقيدة وآداب وأخلاق يحتاج المسلم إليه في عبادته، في أكله، في شربه، في نومه، وهي يسيرة، لو جلس الإنسان عليها يوما واحدا أو في يومين استطاع أن يحفظها. إذن نحرص على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة حفظها، من جهة العمل بها، من جهة نشرها بين الناس، من جهة محاربة ما يكون مناوئا لها وضدا لها، وهو البدع. لأنه كما أنه أيها الإخوة لا يجتمع إخلاص وشرك، لا يجتمع سنة وبدعة. فالبدع هي من أشد الأمور التي تميت السنن، بل وتميت الدين. فالواجب علينا أن نحذر وأن نحذر من البدع. ولكن ما هي البدعة؟ ما هي البدعة؟ البدعة أحسن ضابط لها أن يقال هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. هذا ضابط في البدعة لا ينخرم، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به إلى الله أو يتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع. وضع تحت يتقرب به خط، بل خطوط، لأن هناك فرقاً بين ما يتقرب به إلى الله عز وجل وبين ما يكون وسيلة، وبين ما يكون وسيلة إلى أمر مقصود، فهذا لا يكون بدعة. إذن يجب علينا أن نحذر وأن نحذر من جميع البدع، لأن كل بدعة ضلالة. والبدع لها أيها الإخوة آثار سيئة ومفاسد عظيمة، فمن مفاسدها أولاً أن فيها تقدماً بين يدي الله ورسوله، حيث جعل هذا المبتدع نفسه متقدماً على الله تعالى وعلى رسوله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانياً أن هذا المبتدع جعل نفسه شريكاً مع الله في التشريع، وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثاً أن هذا المبتدع من مقتضيات بدعته ولوازمها أن الدين ناقص ولم يكمل، وهذا مضاد، وهذا يضاد ما دل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. رابعاً من مفاسد ذلك أيضاً أن المبتدع من لازم بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك أن يكون إما جاهل أو كاتم للحق، فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع وهي من الشرع، فهذا المبتدع قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاهل. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بها أن هذه البدعة من الشرع ولكن لم يبلغها، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاتم للحق. وقد قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من مفاسد البدع أيضا أنها سبب لتفرق الأمة وتشتتها، لأن هذا يبتدع بدعة وهذا يبتدع بدعة فيتفرق الأمة. من أسباب من مفاسد البدع أن فيها تطاولا على شريعة الله، فهذا يشرع ببدعة والآخر ببدعة والثالث ببدعة وهكذا. أيضا من مفاسدها أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، لأنه لا يجتمع بدعة مع سنة. إذن الواجب أن نحذر ونحذر. نعم، فالأحكام الشرعية. الله عليكم. الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص السنة، من نص الكتاب والسنة، وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، وهذا هو الأكثر. طيب، ما معنى النص؟ قال: هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. فالنص اللفظ، يقول نص، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ولهذا قال: الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى. يقابل النص ما يحتمل أكثر من معنى كما سيأتي. قال: وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو العموم المعنوي. العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ، نعم، العموم اللفظي هو ما دل عليه اللفظ من حيث العموم لفظا، مثل: من يعمل سوءا يجزى به، كألفاظ العموم: كل وجميع والأسماء الموصولة ونحو ذلك. هذه تدل على العموم بألفاظها. أو المعنوي، ما دل على العموم بمعناه، وهو القياس، لأن العموم نوعان: عموم لفظي وهو ما دل على العموم بلفظه، وعموم معنوي وهو ما دل على العموم من جهة المعنى. قال: وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، هذا المنطوق. فإذا قلت مثلا: قم، هذا لفظ بمنطوق يدل على الأمر بالقيام. طيب، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة. تارة تؤخذ من المفهوم، يعني وهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. عندنا الآن منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وبالوالدين إحسانا. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ثم هو تارة يكون مساويا، وتارة يكون أعظم، وتارة يكون أدون. فمثلا في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهم أف. طيب لو سبهما وشتمهما، يعني مفهومه جواز قول ما زاد على جواز قول ما سوى أف أو التأفيف، لا. نقول هنا نبه بقول ولا تقل لهم أف على ما هو أعظم من ذلك. طيب كقوله عز وجل: إن الذين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بل أوضح منها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأكلون. طيب لو لم يأكل مال اليتيم، أحرقه، هل الحكم يجوز؟ لا، لأنه يقول ذكر الله عز وجل الأكل لأنه أعم، لأن الأكل أعم المنافع. فإذا قيل إنه يحرم الأكل مع الانتفاع، فالإحراق الذي ليس فيه منفع إطلاقا من باب أولى. إذن لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو ضربهما، يقول الله عز وجل قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لم يقل لا تضربهما. نقول هذا إيش؟ مفهوم مخالفة يكون فيه المسكوت عنه أولى من المنطوق، أولى من المفهوم. إذن مفهوم المخالفة أو المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، قد يكون مساويا، وقد يكون أعظم، وقد يكون أدون. نعم، يقول رحمه الله: إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه، نعم بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. مثل في سائمة الغنم الزكاة، هذا وصف، إذا تخلف الوصف وهو كونها سائمة تجب الزكاة أو لا تجب؟ لا تجب الزكاة، يعني لا تجب الزكاة، زكاة سائمة، لكن قد تجب الزكاة إذا كانت اتخذت للتجارة أو نحو ذلك. إذن إذا وصف بوصف أو شرط فتخلف ذلك الشرط أو الوصف فإن الحكم يختلف. وهذا يعني ما أشار إليه المؤلف مما يعرف عند العلماء رحمه الله بقولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة أو الوصف وجد الحكم، وإذا انتفت العلة أو الوصف انتفى الحكم. فمثلا في قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن. قل هو أذى، العلة التي أمر الله عز وجل بالاعتزال هي أذى. إذا وجد الأذى وجد ماذا؟ الحكم. إذا انتفى الأذى انتفى الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة. الدلالة ترى أحسن الله إليكم. يقول صاحب شرح مختصر التحرير الفتوحي رحمه الله، يقول: الدلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. الدلالة بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح. تقول والدلالة على كذا. نعم، كثيرا يقول وللدلالة صحيحة لكنها ليست فصيحة، الأفصح أن تقول الدلالة. نعم، أحسن الله إليك. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. طيب، يقول الدلالة رحمه الله دلالة ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما وضع له، دلالة اللفظ على جميع ما وضع له. فمثلا دلالة لفظ بيت على جميع البيت، هذه دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له أو جزء منه تسمى دلالة تضمن. فدلالة لفظ غرفة، غرفة أو حجرة من جملة البيت، هذه دلالة تضمن، لأن هذه الغرفة أو هذه الحجرة جزء من البيت. دلالة الالتزام دلالة خارجة، فرأينا بيتا، دلالة وجود صانع لهذا البيت هذه دلالة التزام. إذن الدلالة ثلاثة أنواع: دلالة تضمن، دلالة مطابقة، وتضمن، والتزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع ما تضمنه، ودلالة التضمن نعم على جميع ما يشمله من المعنى، ودلالة التضمن هي دلالته على ما على جزء مما يتضمنه، ودلالة التزام هي دلالته على جزء خارج أو أمر خارج. وطبق هذا في البيت أو القصر أو المسجد. كلمة مسجد دلالة هذا اللفظ على جميع المبنى وما يحتويه، هذه دلالة مطابقة. دلالة المحراب أو المنبر، هذه دلالة تضمن. دلالة التزام تدل على أمر خارج، يعني وجود مهندس، وجود عمال، وجود شركة قامت ببنائه، هذا دلالة الالتزام. قال: وذلك ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. وذلك أن الاستدلال قد يكون مطابقاً لما يستدل به، وقد يكون متضمناً، وقد يكون لازماً. فمثلاً أضرب مثالاً: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه. دلالة هذا اللفظ على الرفع الشديد دلالة إيش؟ مطابقة. طيب، دلالته تضمنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي شعر البطين، دلالة ماذا؟ تضمن، يقول حتى رؤي بياض إبطيه. نستدل بهذا على من هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي شعر الإبطين بقوله حتى رؤية أو حتى يرى بياض إبطيه. استدلال أيضا نستدل به أن الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان يلبس الرداء ولا يلبس القميص، دلالة أيضا تضمن، لأنه لو كان يلبس القميص هل يمكن أن يرى بياض إبطيه؟ لا يمكن. فهكذا الدلالة قد يكون الاستدلال بالدليل، قد يكون مطابقا، وقد يكون متضمنا، وقد يكون جزءاً. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل في أوامر، قال فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. وما طيب يقول المؤلف رحمه الله: الأصل في أوامر الكتاب والسنة، يعني الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، أنها للوجوب. فإذا ورد أمر في كتاب الله عز وجل افعلوا، أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام افعلوا، فالأصل أن هذا الأمر للوجوب، إلا أن يدل الدليل على وجود صارف لذلك. إذن كل أمر في الكتاب والسنة فإننا نحمله على ماذا؟ على الوجوب من حيث الأصل، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب بأن وجد صارف. هذا هو الذي عليه كثير من العلماء. بعض العلماء، وسنذكر الأدلة، بعض العلماء فصل في هذه المسألة وقال إن الأوامر الواردة في الشريعة نوعان: أوامر تتعلق بالعبادات، وأوامر تتعلق بالآداب. فما كان متعلقاً بالعبادات فإنه يُحمل على الوجوب، وما كان متعلقاً بالآداب فإنه يُحمل على الاستحباب، أي ما كان تعبُّداً فللوجوب، وما كان تأدُّباً فللاستحباب. وهذا القول قد أشار إليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، ولكنه قولٌ لا يطرد، لأن من الأوامر في العبادات ما هو للاستحباب، وأوامر في الآداب والأخلاق وهي للوجوب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، هذه في الآداب في الأكل، ومع ذلك هي للوجوب. فلذلك الأحسن أن نقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يدل الدليل على صرف هذا الوجوب إلى غيره. ما الدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب؟ الدليل قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. من السنة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه عام الحديبية أمرهم بالحلق فترددوا وتأخروا، كره ذلك، كراهته تدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. ثالثا من العقل، قالوا إن السيد لو أمر عبده بأمر من الأمور ثم إن العبد لم يمتثل فعاقبه السيد، فهل يلام على معاقبته؟ لا، قالوا مما يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. والمسألة فيها خلاف طويل كثير بين الأصول، بين علماء الأصول، لكن هذا هو القول الراجح، أن الأصل في الأمر الوجوب. فكل أمر فإننا نحمله على الوجوب، إلا أن يوجد صارف أو قرينة تدل على ذلك. فمثلا قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا، هذا أمر، أليس كذلك؟ نعم، وهو للوجوب، الأصل أنه للوجوب، لكن نقول هنا الأمر ليس للوجوب. طيب ما الصارف؟ نقول الصارف فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لم ينقل أنهم كانوا يشهدون على كل بيع يتبايعونه. الإنسان مثلا اشترى شيئا يسيرا، كيسا من الخبز بريال، نقول آتي بشهود يشهدون، اشهد أني اشتريت من صاحب هذا الدكان هذا الكيس من الخبز بريال، يحضر شاهدين. إذن لابد عند عقد كل بيع أن يذهب معه رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا لا يقول به أحد. إذن الصارف للأمر في قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، الصارف للوجوب هنا نقول هو فعل الصحابة، بل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، باع واشترى ولم ينقل أنه كان يشهد في كل بيع من البيوع. لكن ما سوى ذلك نقول الأصل هو الوجوب. طيب، في حديث المسيء في صلاته، حينما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حينما دخل رجل وصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، يعني يعجل فيهما، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وردده ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع إلى آخره. هذه الأوامر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل، كل أوامر استدل بالعلماء، بعض العلماء ذكر مقدمتين أو ذكر استدلالين في هذا الحديث. المقدمة الأولى قال كل ما أمر به في هذا الحديث فهو واجب، كل ما أمر الرسول به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهو واجب، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد، كله واجب. ثانيا، المقدمة الثانية، ما لم يرد في هذا الدليل، ما لم يرد في هذا الحديث فليس بواجب. فهمتم؟ حديث المسيء يقول ما ورد في هذا الدليل مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام كله واجب، يعني إما شرط وإما ركن اصطلاحا لكنه مأمور به، وما لم يذكر، يعني ما ذكر واجب، ما لم يذكر فليس بواجب. نقول أما المقدمة الأولى وهي أن ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، فهذا مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره، والأصل في الأمر الوجوب، ولا سيما أن هذه الأوامر تعضدها أدلة أخرى. أما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر فليس بواجب، فهذا فيه نظر، لأن هناك واجبات في الصلاة ذكرت في أدلة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم هذا الرجل المسيء، إنما علمه ما أخل به في صلاته، ولذلك لم يقل له مثلا قل سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي العظيم، قل اذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استعذ بالله من أربع. هل نقول إن كل هذه الأمور ليست واجبة؟ لا. إذن نقول هذا الحديث ما دل عليه واجب، أو ما أمر الرسول به صلى الله عليه وسلم به فهو واجب، هذا مسلم. أما المقدمة الثانية وهي ما لم يذكر ليس بواجب، فهذا فيه نظر، ووجه النظر أن الأدلة الأخرى دلت على وجوب ما سوى هذه الواجبات المذكورة. يقول رحمه الله الأصل في الأوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة، إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. فإذا دل الدليل على الاستحباب أو على الإباحة، بأن مثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر ثم تركه، فتركه يدل على عدم الوجوب. كذلك أيضا من الأدلة التي يستدل بها على استحباب الشيء أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله فعلا مجردا، مما يدل على استحباب الشيء أن يفعله فعلا مجردا، لأن الفعل المجرد يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب. فمثلا كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يقوم الليل أو يصوم يوم الاثنين والخميس ونحو ذلك ولا يأمر به أمرا، نقول هذا يدل على المشروعية، لأن فعله، لأن القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا مجردا فإنه يدل على المشروعية والاستحباب ولا يدل على الوجوب. يقول: إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو أنه على الإباحة، مثل الدلالة على الإباحة قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. البيع والشراء بعد صلاة الجمعة هل هو واجب انتشروا وابتغوا أو مستحب أو للإباحة؟ نقول هو ماذا؟ للإباحة، هو للإباحة والإرشاد. نعم. لكن في قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، أمر بعد نهي، أمر بعد نهي، هل الأمر بعد النهي للإباحة أو أن له حكم ما قبل النهي؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون رحمه الله. الأمر بعد النهي هل هو للإباحة والحل أو أن الحكم فيه يرجع إلى ما قبل النهي؟ إن كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. نقول اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن الأمر بعد النهي له حكم ما قبل النهي، له حكم ما قبل النهي. ولهذا قيل: والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. ويتبين ذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور. نعم، في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نقول: فزوروها هذا أمر بعد نهي، هل نقول زيارة القبور مباحة أو نقول زوروها يأخذ حكم ما قبل النهي؟ وزيارة القبور قبل النهي كانت ماذا؟ كانت مستحبة. وهذا القول هو الراجع، أن الأمر بعد النهي، أن الأمر بعد النهي يكون حكمه حكم ما قبل النهي. نعم. قال: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. الأصل في النواهي أنها للتحريم، فما نهى الشارع عنه إما في الكتاب أو في السنة فإن الأصل أنه للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا أمر بالاجتناب، وهو دليل على أن ما نهى عنه الأصل فيه ماذا؟ التحريم. إذن ما نهى الشارع عنه الأصل فيه التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، يعني على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، ثبت في الحديث الصحيحة. طيب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما، إذن الحديث الأول أو أحاديث النهي عن الشرب قائما نقول الأصل فيها أنها للتحريم. طيب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما، أتى ماء زمزم فشرب قائما، فعله ذلك وهو شربه قائما يدل على أن النهي في عن الشرب قائما، لا تشرب قائما أو لا تشرب قياما، أنه ليس للتحريم وإنما هو إيش؟ للكراهة. والكراهة تزول عند أدنى حاجة، فيكون نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما نقول هو ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، والكراهة تزول عند أدنى حاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى ماء زمزم وشرب قائما شرب لوجود الزحام وحطمة الناس، فهذه الحاجة تقلب المكروه إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون مباحا. فعلى هذا نقول الشرب قائما الأصل أنه مكروه، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يشرب الإنسان قائما فإنه يكون مباحا، يعني يكون جائزا، لأن القاعدة أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، المحرم لذاته، والمكروه تبيحه الحاجة. وهذا القول هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهي أن الشرب قائما الأصل أنه مكروه، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فحينئذ يكون مباحا، لأن الكراهة تزول عند أدنى حاجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر هذه المسألة، قال: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت، يعني أردت، إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما، حينما أتى زمزم وشرب قائما، ولكنه لبيان الجواز، يعني بيان أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. نعم. يقول: والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، وهنا الأصل، كلمة الأصل ما معناها؟ لا، الراجح، القاعدة مستمرة في أكل الميتة. الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح أن يحمل الكلام على الحقيقة، فإذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو يكون مجازا فالأصل أنه ماذا؟ حقيقة. فإذا قلت رأيت أسدا، الأصل أنك رأيت الحيوان المفترس، لكن يصح أن يكون قصدك أنك رأيت رجلا شجاعا، ولكن قد يتعين حمل الكلام على المجاز وقد يتعين حمله على الحقيقة. فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يضرب بسيفه، فالمراد بالأسد هنا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. وإذا قلت رأيت أسدا يهرول خلف ظبي، حقيقة. إذن تارة يجب حمل الكلام على أنه حقيقة لدلالة القرينة، وتارة يجب حمله على المجاز لدلالة القرينة، لكن إذا لم يكن هناك قرينة لا على الحقيقة ولا المجاز فالأصل حمله على ماذا؟ على الحقيقة. وقول المؤلف رحمه الله إن قلنا به إشارة إلى الخلاف، لأن القول في المجاز فيه خلاف بين العلماء، سواء ذلك علماء الأصول أم علماء اللغة، فاختلف العلماء في المجاز هل هو واقع وموجود أو له وجود أو لا، على أقوال ثلاثة. القول الأول القول بالمجاز وأن له وجودا في القرآن وفي اللغة، في اللغة العربية وفي القرآن والسنة، إذن هو موجود في اللغة، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين وعلماء اللغة والأدب، كلهم على إثبات المجاز. والقول الثاني نفي المجاز وأنه لا وجود له لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا مجاز في اللغة، لا وجود للمجاز في اللغة. ويعبر عما قيل إنه مجاز بأنه أسلوب من أساليب اللغة، يقول هذا أسلوب، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، واسأل القرية، يقول هذا ليس مجاز، هذا أسلوب من أساليب اللغة. القول الثالث إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. قالوا القرآن ليس فيه مجاز، أما اللغة ففيها مجاز. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا إن القرآن فيه مجاز فمعنى ذلك، نعم، ومن علامات المجاز صحة نفيه، لكان معنى ذلك أننا ننفي بعض الصفات عن الله عز وجل، أو أن يكون هذا القول سلماً ووسيلة لأهل الباطل في نفي الصفات ودعوى أنها مجاز، ودعوى أنها مجاز. فمثلاً إذا جاء صفة اليد يقول ليس المراد اليد الحقيقية، وإنما المراد باليد النعمة، لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، بل يداه مبسوطتان أي نعمته، ينزل ربنا ينزل أمره، وهكذا. ومن ذهب إلى هذا القول الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، في كتابه أضواء البيان، إلى إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. ولكن هذا القول وإن كان يعني مقصده حسن، لكنه فيه نظر من جهة أن القرآن باللسان العربي، يعني الله عز وجل يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا كان القرآن بلسان عربي فأنت إذا أثبتت المجاز في اللسان العربي وجب عليك أن تثبته في القرآن. فالمهم أن المسألة محل خلاف، وأكثر العلماء كما سبق على إثبات المجاز. ولهذا قال الموفق رحمه الله في روضة الناظر، قال لما ذكر المجاز، قال ومن منع فقد كابر، من منع المجاز فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. يعني كانوا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان بعده، كونك تقول مثل هذا أسلوب من أساليب اللغة، سمه أسلوب سمه مجاز، الخلاف في ماذا؟ أننا نقول مجاز وأن تقول أسلوب. ولهذا رحمه الله يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. نعم، يقول رحمه الله إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. إذن الأصل أننا نحمل الكلام على ماذا؟ حقيقته، لكن قد تدل القرينة على الحقيقة وقد تدل القرينة على ماذا؟ على المجاز كما سبق. قال والحقائق ثلاثة، والصواب نقول ثلاث مؤنث، شرعية ولغوية وعرفية. الحقائق ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية، فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. الحقائق ثلاث كما ذكر المؤلف، شرعية ولغوية وعرفية. فالحقيقة الشرعية ما له معنى في الشرع، ما له معنى في الشرع فيرجع فيه إلى معناه الشرعي، واللغة ما له معنى في اللغة، والعرف ما له معنى في العرف. واختصاراً أجمع نذكر عبارة جامعة، وهي أن كل كلام فيحمل على عرف الناطق به. انتبهوا، كل كلام فيحمل على عرف الناطق به، إن كان الناطق به من أهل الشرع حمل على ماذا؟ على المعنى الشرعي، إن كان الناطق به من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلاً إذا وجدنا لفظ الصلاة في نصوص الكتاب والسنة، الصلاة نفسر الصلاة بأنها العبادة المعروفة، ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك كقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم، لا نقول صلي عليهم أن يصلي الصلاة المعروفة، لكن هنا صلي بمعنى أدعو، لأنه دل الدليل على ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتي بالصدقة قال اللهم صلي على آل فلان. الوضوء، لفظ الوضوء في النصوص الشرعية يحمل على الوضوء المعروف العبادة، لا نحمله على النظافة. لفظ الحج لغة القصد، إذا وجدنا لفظ حج في الكتاب والسنة لا نحمله على القصد. كذلك أيضا التيمم، تيمموا صعيدا طيبا، لا نحمله على المعنى اللغوي، لماذا؟ لأن الناطق هو الشارع، إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. طيب، إذا كان الناطق من أهل اللغة فإننا نحمل الكلام على المعنى اللغوي، إذا وجدنا مثلا كلمة صلاة في أشعار العرب شعر الجاهلي أو في شعر الإسلام أيضا من لكنه في من العربي الفصيح، نحمل الصلاة على ماذا؟ على الدعاء، نحمل الوضوء على النظافة، وهكذا. العرف أيضا نحمل كلام العرف، نحمل اللفظ على العرف، فمثلا لفظ الدابة، الدابة عرف في عرف الناس هي ذوات الأربع، أليس كذلك؟ إذا قيل دابة فالمراد ذوات الأربع مثل الإبل، البقر، الغنم، الحمار، البغل، يعني ما يمشي على أربع، هذا هو الدابة. لكن في اللغة العربية الدابة أعم، كل ما دب على وجه الأرض، حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فإذا وجد مثل دابة قال اشتريت دابة من كذا وكذا، تحمل هذه الدابة على ماذا؟ على ذوات الأربع. إذن نقول الكلام، كل كلام فيحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق به من أهل الشرع سواء النصوص الشرعية أو كلام علماء الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق به من أهل اللغة على المعنى اللغوي، إن كان الناطق به من أهل العرف حمل على المعنى العرفي، لأن العمل بالعرف من الأمور المعتبرة شرعا، العمل بالعرف من الأمور المعتبرة شرعا. نعم. يقول وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع إلى عادة الناس وعرفهم، إن وجدنا شيء ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى عادة الناس وعرفهم. أكمل وقد يصرح. قال رحمه الله تعالى وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم. يقول وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف إلى آخره. العرف مع الشرع، وإن شئت فقل الشرع بالنسبة للعرف، على أقسام ثلاث، على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، كالميراث، كالميراث المعتبر ماذا؟ الشرع، ولا عبرة بالعرف. فلو تعارف أناس أو قبائل على حرمان الأنثى من الإرث، أو أن المرأة كالرجل لها سهم وله سهم، يعني الرجل والمرأة سواء، نقول هذا العرف وهذا الحكم باطل. لماذا؟ لمخالفته للشرع. كذلك أيضا تعرف الناس على حبس المرأة أو حجرها لابن عمها، بعض القبائل قد يكون فيها هذا، وإن شاء الله أنها زالت وانتهت، لكن قد يحجرون المرأة لابن عمها، إن رغب فيها فهو أحق، وإلا قال لا رغبة فيه فتنكح ما شاءت. نقول أيضا هذا عرف باطل، لأن المرأة تتزوج من شاءت ممن يكون كفءا. إذن القسم الأول ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، فالواجب اعتبار الشرع. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف، إلى العرف، لأنه لم يرد في الشرع، كالعشرة بين الزوجين، العشرة بين الزوجين والنفقة ونحو ذلك، وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة، فهذا يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. القسم الثالث ما لم يرد فيه أمر ولا نهي، يعني لم يرد من الشرع أمر بالرجوع إلى العرف بل سكت عنه، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. من أمثلة ذلك الحرز، حرز المال، هل ورد تحديد لضابط الحرز في الشرع؟ لا، ما ورد. إذن نرجع فيه ماذا؟ إلى العرف. ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. الحرز في الشرع، نعم، الحرز في عرف الناس ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فتبين الآن أن الشرع والعرف بالنسبة للرجوع إلى أحدهما على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما المعتبر فيه الشرع، بحيث أن الشارع رد الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، كالإرث. والقسم الثاني ما اعتبر الشارع فيه العرف ورد الأمر فيه إلى العرف، بحيث لم يرد فيه بحيث أمر بالرد إليه، وذلك كالنفقة، نفقة الزوجة، والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وما يعتبر صلة وما لا يعتبر صلة بين الأقارب، كل هذا المرجع فيه العرف. القسم الثالث ما لم يرد فيه أمر بالرد لا للشرع ولا للعرف، سكت عنه، فيرجع فيه إلى العرف. من أمثلة ذلك الحرز، حد السفر أيضا، السفر لم يرد له تحديد فيرجع فيه إلى العرف، لقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. متى تذهبون أنتم؟ إذا بقي 10 دقائق بقي. ثلث ساعة. طيب. طيب في ما مضى فيه أسئلة عشان نستكمل بعد. هل هناك أسئلة فيما مضى؟ باليمين بالصرفة. أنت. وش الراجح؟ حقيقة الوجود المجاز موجود، يعني مثل ما قلت الموفق رحمه الله يقول: من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح. يعني أكثر العلماء من علماء اللغة والبلاغة والأصول على أن المجاز ثابت. نعم أنا عملت. ضابط إيش؟ أي نعم، حتى الذي يقولون إن القول الأول يقول القرآن فيه مجاز، فأراد فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، هذا مجاز، يقول هذا مجاز. واسأل القرية، هذا مجاز. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ومن معه يعني يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة. نعم، لا حتى اللي قلت أسلوب من أساليب اللغة سيأتيك في الصفات ويقول هذا أسلوب من أساليب اللغة، أنه يعبر باليد عن القوة. وكم لظلام الليل عندك من يد. هي في الواقع يعني عند من يرون المجاز وهم كثر يقولون هو اختلاف تعبير. أنت إذا قلت هذا أسلوب من أساليب اللغة، اللغة ترد بهذا الأسلوب، يقول أنت قل أسلوب، حنا نقول مجاز. واضح ولا لا؟ نعم نعم. إيش الحد؟ هو التعريف، هو الحد. مثل تقول حد الفقه يعني تعريف الفقه. فيها. طيب كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. طيب، يقول: نصوص الكتاب والسنة منها عام، والعام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد. ما الفرق بين الأجناس والأنواع والأفراد؟ نقول كل جنس، نقول هناك جنس ونوع وفرد. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. وكل شيء فهو بالنسبة لما تحته جنس ولما فوقه نوع أو فرد. فمثلا نقول التمر جنس، نعم، السكري نوع. طيب، السكري نوعان، أحمر وأصفر، هذا فرد وهذا فرد، فهمتم؟ طيب، مثال أوضح: القمح النبات، النبات جنس، النبات أنواع، في شيء قمح، في شيء بر، في شيء رز، في كذا في كذا. القمح أنواع، نوع كذا نوع كذا ونوع كذا، كل نوع منها أيضا يتفرع منه أفراد، وهكذا. فالضابط في معرفة الجنس والنوع والفرد أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، الجنس تحته أنواع، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا. والشيء كل شيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته. فمثلا القمح جنس باعتبار أنواع، وقد يكون نوعا باعتبار النبات، والنبات قد يكون نوعا باعتبار كائن حي، وهكذا. إذن أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وهكذا. يقول المؤلف رحمه الله: منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، فهو اللفظ الشامل. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، فلفظ الطلبة لفظ يشمل الجميع، هذا يسمى عام، يسمى عاما. قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، الآن خصصت ماذا؟ فردا، لأن الطلبة جنس أو نوعا. لكن لو قلت مثلا أعطي المستحق، أعطي المستحق إلا المدين أو الغارم، هذا لفظ المستحق يشمل جميع أصناف أهل الزكاة، واستثنيت من؟ الغارم، وهكذا. التخصيص أو التخصيص العام قد يكون بشرط، قد يكون بصفة، قد يكون بلفظ آخر. ولهذا قال: منها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. فحيث لا تعارض بين العام والخاص عُمل بكل منهما، وهذا هو الأصل. الأصل أنه لا يوجد تعارض بين نصين ثابتين صحيحين، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نصوص الكتاب في بعضها مع بعض، أو بين نصوص السنة بعضها مع بعض، أو بين نصوص الكتاب والسنة. فلا يمكن أن تجد دليلاً من الكتاب أو السنة دليلاً صحيحاً يعارض دليلاً آخر صحيحاً، لا يمكن، بوجه من الوجوه، لأن المعارضة معناها التناقض. والشرع من عند الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. الآن الأنظمة التي يضعها إنسان، يعني إنسان مثلاً أراد أن يضع شركة أو مؤسسة أو أي نظام من الأنظمة، تجد هذه الأنظمة كل فترة تراجع، كل فترة تراجع فتعدل، تعديل المادة كذا من كذا. ليش؟ لأن وجدوا فيها معارضة، وجدوا فيها خروقات. هذا البند مثلاً يكون وسيلة أن يستغل من جهة أخرى، أو أن يختلس منه مال أو نحو ذلك. فتجد أن هذه الأنظمة وهذه القوانين كل، وهذا معروف عند علماء القانون والمهتمين بالأنظمة، مراجعة الأنظمة أو تحديث الأنظمة كل فترة يراجعون هل هذه البند هذا لازم يضاف إليه شرط، لازم يحذف، لازم يعدل، وهكذا. لكن شريعة الله عز وجل من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، لا يوجد فيها تناقض بوجه من الوجوه. ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله، صنف كتابه الذي هو من أعظم الكتب درء تعارض العقل والنقل. فكما أن النصوص الشرعية لا تعارض بينها، كذلك أيضا النصوص الشرعية لا تعارض العقل الصريح. فالعقل الصحيح، فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، أو إن شئت بقول النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. فصنف هذا الكتاب الذي بين فيه أنه لا يمكن أن يتعارض نص صريح، أن نص صحيح مع عقل صريح. قال ابن القيم رحمه الله في مدح شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر، قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن نقول التعارض بين النصوص الشرعية لا وجود له في الخارج، وإنما قد يوجد عند المجتهد أو عند العالم، يتعارض عنده نصان لا يستطيع أن يجمع بين هذا وبين هذا النص. ما الواجب عند التعارض؟ إذا حصل التعارض نقول الواجب عليه التوقف، التوقف. إذا لم يعلم مثلا تاريخ أحدهما والآخر إن كان يعلم التاريخ فالمتقدم ناسخ للمتأخر، المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ فالواجب ماذا؟ إذا لم يكن الجمع الواجب التوقف، التوقف في العمل. نعم سؤال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا مجردا لم يقترن بنه بأمر فهذا دليل على ماذا؟ على المشروعية، الفعل المجرد يدعو المشروعية، ولهذا قيل وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. لكن إذا أمر يعني لو مثلا جاء وصلى ركعتين نقول صلاته الركعتين يدل على استحبابها مشروعيتها، لكن هل هي واجبة؟ لا.